توجد لخالة توجد لخالة لقتلها حتى الآن وأن أهلهم لهم يكون عنها واستبوا في ذلك سوء حال النافية فلا عليكم بذلك ليس عليك إذن ما إذا قتلت على الصيغة ولا التحال أما ما من تعالي فاتع أسمى الله ولا صبعك وأن تسلع بالتجاه الكريم بالجارة الطيبة والمجارة من العسلية والجارة إذا قتلت عليها أما ما أحد القطرة لكن أسماء الصلاة قد تكون بالجارة الطيبة أو من الناس كلام الطيب والجارة بالقدم أو من طريق السيارات أو من كلام الهاتفي كل هذا نوع من الصلاة ثم لا يحفظ هذا المجرد المؤمن إلى قبل قرارة كلام الطيب والزيارة عادنا من جميع الجمهورات الزيارة كل هذا من الصلاة أما المال فيحتاجه البقيل لأنه كيف نشكر الوالدين وهل الشكر بالقول فقط أم ماذا أتيتم بذلك المؤخر أشوف لكم بقول والعمل شكر الله بقول والعمل توحيده وإخلاصه وطاعة أوامره وتقديم نواهيه هذا شكر الله أما قال تعالى اعملوا قال الأولى شكرا ولكن لا شكر الوالدين يرجوهما في الإنفاق عليهما إذا احتاج فهو الطاعة لهما في المعروف بزيارتهما إذا كان ليس عندك التوقف إلى الإذن لهما وسؤالهما عن ذاتهما عن صحتهما وحفظ الكلام معهما وحفظ الجلاء لهما كل هذا يستطيعون وتذكر أحسانهما القديم لم تأمل من الأعمال التي ترضيهما ولا ترضي الله ما فيه خير لهما أيضا هذا فكرة أيضا الطيب فكرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.